وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الغش، وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزل على الكذب وربحه، ومدلس المرابحة كغيرها. فصل. تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما. في هذا الفصل سيتكلم عن بيع الثمار وأصولها والمسائل المتعلقة بذلك. والأصل في ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الشيخين، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها من التمر كيلا. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية لأهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. حديث متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عهدها. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزه. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. متفق عليه واللفظ البخاري. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الخمسة إلا النساء وصححه ابن حبان والحاكم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى تسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. وفي حديث جابر عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت ثمرا فأصابته جائحة، لو بعت ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ، فلو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال: تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما. نعم. إذا باع الإنسان البناء المبني على أرض معين، أو باع الشجر المغروس في أرض معينة، فإن بيعه للشجر يقتضي بيع الأرض، وبيعه للبناء يقتضي بيع الأرض. بمعنى أنه إذا باع البناء على أرض معينة فقد باع الأرض مع البناء. معناها بيعه للبناء بيع للبناء والأرض معا، وبيعه للشجر بيع للشجر والأرض معا، يعني أن الأرض في هذه الحالة تابعة للبناء والشجر ولا يحتاج إلى ذكرها، لا يحتاج إلى تخصيصها بذكر، وإنما إذا بعت دارا مبنية في أرض معينة فقد الذي اشترى الدار اشترى الأرض، وإذا بعت شجرا كنخل في أرض معينة فالذي اشترى النخلة اشترى الأرض تلقائيا لأنها تابعة. نعم. وتناولتهما، أي أن الأرض أيضا كذلك إذا بعت أرضا معينة فيها بناء وفيها شجرة فإنها تتناول البناء والشجرة. نعم. معناها يكون البناء تابعا لها ويكون الشجر تابعا لها. إذن سواء وقعت الصفقة على الأرض أو وقعت على الشجر أو وقعت على البناء، ففي هذه الحالات الثلاث إذا وقعت على البناء فالأرض تابعة له، إذا وقعت على الأرض فالبناء تابع له إذا كانت الأرض فيها بناء أو شجر. للزرع والبذرة. للزرع والبذرة. أما الزرع والبذرة فلا تناولهما الأرض، بيع الأرض لا يتناول بيع الزرع والبذر، لأنه يمكن أن يحصد ومنفصل عنها، منفصل عن الأرض، ليس كالبناء الذي هو جزء منها وليس كالشجر الذي هو جزء منها. نعم. ومدهونا، معناها أنك إذا بعت أرضا معينة فيها زرع على وشك الحصاد هذا لا يقتضي بيعك للزرع، وإذا بعت أرضا معينة فيها بذر هذا لا يقتضي بيعك للبذر. نعم. ومدهونا كذلك جهلة. كذلك لا تتناول المدهون في الأرض، بيع الأرض كما لو جهل، كما لو جهل، معناها إذا جهل وجود شيء، جهل وجد فيها شيء وكان مجهولا فإن البيع لا يتناوله. المدهون فيها لا يتناوله البيع، وما وجد فيها مدهونا وعن جهل معناها لا يعلمه البائع لا يتناوله البيع، وكذلك ما يعلمه البائع ما هو مدهون لا يتناوله البيع. نعم. وللشجرة الثمرة المؤبرة. وللشجرة الثمرة المؤبرة، معناها الشجر إذا بعت النخلة مثلا وفيه شيء مؤبر فإن المؤبر منه مثل الثمرة الذي أبر معناها لقحت شجرته، أبر معناها لقحت شجرته، فهذا الثمر لا يتناوله البيع، هذا الثمر لا يتناوله البيع لأنه أصبح منفصلا عن الشجر بعد التأبير. أو أكثره، أو أكثره، معناها إذا إذا كذلك أبر أكثره فثمرته لا يتناولها البيع، إذا كان الشجر أبر فثمرته لا يتناوله البيع، وإذا كان أبر أكثره لأن الحقبة الغالب لا يتناوله البيع ولو بقي بعضه لم يؤبر فإن ثمره كله لا يتناوله البيع بل يكون خارجا عن الصفقة، فهو للبائع، معناها أنه للبائع، معناه أنه للبائع. أنا إذا باع بائع نخلا بعد أن أبرت أو أبر أكثرها فالثمرة للبائع لا للمشتري، إلا بشرط كما رأينا في حديث ابن عمر الآن عند الشيخ، إلا بشرط كرم عقدي، إلا بشرط طبعا إلا اشترطها المشتري فله شرطه، اشترط الثمرة فيكون البيع منعقدا على على على على الشجر وثمرته التي أبرت. وما للعبد كرم عقدي، كرم عقدي، كرم عقدي لا تجاوزها، كلمات خليل كل واحدة منها تعبر عن شيء معين. كرم عقدي معناها كرم عقدي من مما لم يؤبع من الأشهار التي لها ثمرات لا تحتاج إلى التبير، إذا عقدت ثمرتها فانعقاد الثمرة فيها بمثابة التبير في الأشهار المؤبرة التي تؤبع، معناها إذا عقدت الثمرة في الأشجار التي لا تؤبع فالثمرة هنا للبائع ولا تتناولها صفقة بيع الأشجار إلا إذا اشترطها المشتري. نعم. وما للعبد وخلفة الفصيل. وما للعبد كذلك، ما للعبد إذا باع بائع عبدا معينا فإن ماله لا يتناوله البيع إلا إذا اشترطه المبتاع المشتري، ماله كذلك للبائع، ما كان من المال عند العبد بعت عبدا لزيد ما كان من المال مملوكا للعبد يكون للبائع ولا يتناوله البيع. نعم. وخلفة الفصيل كذلك، الفصيل اللي هو هذا نوع من نوع من الثمار يكون ينتج نتاجا مستمرا. فمثلا إذا بعت الثمرة وكان الخلف معناها ما يخلفه الفصيل. الفصيل الأول ما يخلفه من ثمرة لا يتناوله البائع. الخلفة معناها ما يخلفه خلفة الفصيل. معنى هذا الثمر مثلا يجز على مراحل. مثلا هناك جزء منه ظاهر وهناك جزء باطن. فالجزء الباطن كذلك لا يتناوله البيع إلا بشرط. وإن أبر النصف. وإن أبر النصف. قالهن وما للعبد وخلفة الفصيل. نعم وخلفة الفصيل لا يتناول خلفة الفصيل كذلك إلا بشرط. وإن أبر النصف معناها هناك فصيل معين معناها نوع معين كان ظاهرا فخرج هذا ظاهر، لكن الذي يخلفه أيضا كذلك لا يتناوله إلا بشرط. يعني إذا كانت الثمرة تجز على مرحلة. نعم. وإن أبر النصف فلكل حكمه. أيوه. وإن أبر نصف النخل أو الشجر المؤبر فلكل حكمه. للنصف المؤبر حكمه معناها لا يتناوله البيع وإنما ثمرته للبائع، والنصف الذي لم يؤبر ثمرته للمشتري. ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر. ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر معناها لكل منهما أن يسقي ما لم يضر بالآخر، أن يضر بصاحبه، أن يسقي الشجرة ما لم يضر بصاحبه. والدار الثابتة لكل من البائع والمشتري. والدار وتتناول الدار الثابتة فيها معناها ما هو ثابت فيها تتناوله. كباب كالأبواب والنوافذ. ورف والسقوف والرفوف. ورحى مبنية بفوقانيتها. والرحى إلى بنية بفوقانيتها جانبها العلوي. وسلما سمر والسلم المسمى السلم الذي هو جزء منها وليس السلم المتنقل. وفي غيره قولان. وفي غيره غير السلم المسمى السلم المتنقل فيه قولان. والعبد ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها. نعم. ويتناول العبد إذا بيع يتناول البيع ثياب مهنته معناها ثياب مهنته تابعة له. فإذا بيع العبد فثياب مهنته تابعة له بالتالي للمشتري. والعبد ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا. نعم. وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا. وهل يوفى هل يمكن أن يوفى العبد معناها يسلم بشرط عدمها أي عدم ثياب مهنته. بالتالي يشترط البائع أنه لا يعطي معه ثياب مهنته. هل ذلك مقبول أو ليس مقبول؟ نعم. وهو الأظهر. هل يوفى بعدم قال بشرط عدمها. وهو الأظهر. معناها أنه يجوز. الأظهر أنه أن ذلك يجوز. أنه يجوز أن يوفى بعدمها. معناها يجوز أن يشترط المشتري أن يشترط البائع استثناء ثياب مهنته العبد هو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يضر. نعم. أو لا يصح شرط ذلك القول الثاني أنه لا يصح شرط ذلك. القول الأول أن البائع يجوز له أن يشترط استثناء ثياب مهنة العبد أن يشترطها. وبالتالي فلا تكون داخلة في الصفقة فتكون له هو. القول الثاني أنه لا يجوز له أن يشترط هذه لأن العبد لا يستغنى عن ثياب مهنته. طيب وشبه عليه الأشياء التي لا يجوز اشتراطها. قال هم ما قال كمشترط زكاة ما لم يطب. طيب كمن اشترط زكاة ما لم يطب كمثلا باع بائع شجرا لم يطب ثمره فاشترط المشتري على البائع اشترط البائع على المشتري اشترط المشتري على البائع أن تكون الزكاة عليه ثمار لم تطب واشترى هذه الأشجار وثمارها لم تطب فقال المشتري للبائع شرطي أن تكون الزكاة زكاة هذه الثمار عليك أنت فهذا شرط لا يصح وألا عهدة أو لا مواضعة وألا عهدة يشترط أن لا عهدة يشترط المشتري أن لا عهدة يشترط البائع أن لا عهدة يشترط على المشتري ليس هناك عهدة معناها إذا ظهر عيب مطلقا لا يرد به سواء كان برصا أو جنونا ونحو ذلك لا عهدة مطلقا أيوة هذا الشرط لا يصح أو لا مواضعة لا يصح مثلا يشترط عليه الاستبراء أن الأمة لا تستبرع ولا توضع عند أمة لتستبرع هذا الشرط لا يصح أو لا جائحة أو لا جائحة أو يشترط يقول له هو البائع للمشتري يقول له أنا سأبيعك هذه الثمار التي بدا صلاحها بشرط أني لا أتحمل جائحة وقعت فيها فهذا لا يصح هذا الشرط لا يصح أو إن لم يأتي بالثمن لكذا فلا بيع أو يقول له البائع أنا بعتك هذه السيارة بكذا ولكن إذا لم تأتي بالثمن في يوم كذا فلا بيع فهذا الشرط لا يصح أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحة أو ما لا غرض فيه ما لا غرض فيه معناها ما ليس فيه غرض من اشترطه البائع هذا الشرط مرفوض وكذلك ما لا مالية فيه اشترطه البائع فشرطه مرفوض وصحيح ذلك تردد تردد وهذه تردد ولكن صحيح عدم صحة الشرط وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه أيوة بالنسبة للثمر ونحوه الذي لم يباع مع أصوله يجوز أن يباع بشرط بدو صلاحه إذا بدا صلاحه إذا ظهر صلاحه إن لم يستتر إلا إذا كان مستترا لا يظهر صلاحه كان مستترا كان مما تكون ثماره في الأرض لا تظهر فهذا لا يجوز بيعه إلا بعد إخراجه لا بعد أن نضشه وقبله مع أصله أو أحق به نعم وأما قبل بدو صلاحه صلاحه إن لم يستتر قلناها لم يستتر إذا كان مستترا لا يجوز بيعه مع بدو صلاحه لأننا لا نطلع على بدو صلاحه إنما يجوز بيعه بعد نضشه نعم وإخراجه أيوة وقبله مع أصله وقبله قبل أن يظهر أن يبدو صلاحه يجوز بيعه مع أصله معناها إذا بعت الشجرة مع أصلها وفيها ثمار لم يبدو صلاحها هذا يجوز أو ألحق به ألحق الأصل بالثمار بالصفقة فهذا يصح أو على قطعه إن نفع واضطر له أيوة أو على قطعه مثلا الآن يمكن أن يشتري ثمارا لم يبدو صلاحها على قطعها وإن نفع على قطعه إن نفع بشرط نفعه له بشرط نفعه للمشتري يشتريها على أنه سيقطعها بشرط نفعه للمشتري أيوة واضطر له واضطر المشتري لذلك ولم يتمال عليه في قريته لا على مثل هذا البيع لا على التبقية معناها لا يجوز أن يشتريه على التبقية حتى يطيب أن لا يقول له أنا سأشتري منك هذا الذي لم يبدو صلاحه على التبقية إلى أن يطيب بشرط التبقية على رؤوس الشجر إلى أن يطيب هذا لا يجوز وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه لم يبلغ. نعم، وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه، معناها إذا بدأ الصلاح في بعض الحائط، في بعض أشجار الحائط، فهذا يكفي، يمكن أن يباع الحائط كله، أن تباع ثمار الحائط كله على أساس ذلك. وبدوه في بعض جنسه كاف، بعض جنس الحائط كاف، في بعض حائط كاف في جنسه، كاف في جنسه، معناها إذا كان الحائط من النخل وبدأ صلاح بعض النخلات فهذا يكفي لبيع جميع ثمار ذلك النخل قبل بدو صلاح. إن لم يبكر إلا إذا كانت هذه النخلات بدأ صلاحها مبكرا في وقت لا يمكن أن يظهر فيه صلاح الأخريات، فذلك لا يجيز بيع البقية التي لم يبدو صلاحها قبل بدو صلاح. لا بطن ثان بأول معناها إذا كانت الثمرة مما من الثمار التي إذا كانت شجرة من الأشجار التي تتعدد ثمارها يكون لها بطنان فأكثر، فإذا ظهر البطن الأول لا يجوز بيع البطن الثاني لظهور البطن الأول. وهو الزهو وبدو الصلاح، سيعرف لك بدو الصلاح، وبدو الصلاح هو الزهو. نعم، وظهور الحلاوة معناها أن يظهر حلاوة الثمر، أن تظهر حلاوة الثمر. والتهيئ للنضج وأن يكون الثمر متهيئا للنضج، مثلا بدا عليه ملامح النضج. وفي ذي النور بانفتاحه، وفي ذي النور معناها الأشجار التي فيها نور ثمرتها تبدأ بالنور، هذه بانفتاح النور، فأصلا يكون منضما ثم ينفتح. والبقول بإطعامها، وهل هو في بطيخ؟ نعم، والبقول بإطعامها، والبقول بدو صلاحها بأن تكون صالحة لأن تطعم. وهل هو في البطيخ لإصفرار؟ وهو في البطيخ خاصة لإصفرار، معناها أن تصفر البطيخة أو التهيئ للتبطخ، أو أن تكون متهيئة لأن تكون بطيخة. قولان، ففيه قولان. وذي المشتري بطون كياسمين ومقثات. نعم، أيوة. وللمشتري بطون كياسمين ومقثات، معناها إذا اشترى ثمرة الياسمين والمقثات لأنها تتعدد بطونها له البطون كلها. ولا يجوز بك شهر، ولا يجوز أن يحدد ذلك بك شهر، مثلا أن يحدد قطع هذه البطون بك شهر، أن يقول له بئتك شهرا من ثمرة هذه الشجرة التي تتعدد بطونها، لأنه فيه غرض أنه لا يدرى كم يأخذ في كل وقت لأنها تتفاوت. ووجب ضرب الأجر إن استمر كالموز، ووجب ضرب الأجر إن استمر واستوى كالموز، استوت الثمرة واستمر، يعني إذا كان ما تنتجه من نمط واحد من بصفة واحدة وبكمية واحدة واستمرت، معناها كان إنتاجها مستمرا دائما، فلا بد أن يضرب الأجر، يقول له بيتك مثلا شهرا من ثمرة هذا الموز ونحوه. نعم. ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه. أيوة، ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه. الحب إذا أفرك وقبل أن يبس أفرك وقبل أن يبس بيع، فإنه يمضي بيعه بقبضه، يا قبضة مضى البيع. ورخص لمعرن أو قائم مقامه. أيوة، هذه العراية، سيتكلم عن العراية. العراية ما معناها؟ والعراية المزابنة ممنوعة. والمزابنة ما هي؟ المزابنة هي بيع ما على رؤوس الأشجار بثمرة هذه الأشجار كيلا أو وزن. الثمرة الناضجة الطائبة التي سبق وأن قطعت وقطفت، إذا كانت عند مشتر كمية معينة منها، كمية معينة منها عينة كيلا أو وزنا، وأراد أن يشتري بها عن طريق التخمين والخرص ما على رؤوس أشجار معينة، فهذا هو الاستثناء، هذا لا يجوز. واستثني منه بيع العرايا، والعرايا معناها النخل، جاءت من العرايا جمع عرية، والعرية مصدر، والفعل أعراء، أعراء النخلة معناها أعراها عن البيع، والله أعراها عن الثمرة، أعراها عن البيع لأنه لا يستطيع أن يبيع ثمرتها لأن يشتراها مشتري. ويقال معرن هو البائع، ومعرن له وهو المشتري. نعم. وله شروط، معناها جوازه، جوازه بيع العرايا له شروط سيذكرها. أو قائم مقامه، أو قائم مقامه جاز لمعرن، المعرن اللي هو معري قلنا من أعراء اللي هو البايع، أو قائم مقامه معناها وكيله نحو ذلك. نعم. وإن باشتراء الثمرة فقط، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس، شراء، اشتراء، اشتراء. البداية قال وإن باشتراء، وإن باشتراء الثمرة، وإن باشتراء الثمرة، وإن باشتراء الثمرة معناها وإن مع بهون بمعنى مع، وإن مع اشتراء الثمرة، مع اشتراء بقية الثمرة، وإن مع اشتراء بقية الثمرة. نعم، بقية، وإن مع اشتراء بقية الثمرة، لأن الشيخ خليل رحمه الله في كثير من جمله يكون الربط عنده ربطا ذهنيا لا لفظيا، وكذلك الحذف عنده للمضافات يكثر، وأيضا لا مانع عنده من أن يفصل بالأجنبي بين المتلازمات. وأيضا ولا بد أيضا أن ننتبه إلى أن أكثر الضمائر عنده وأكثر لامات التعريف من باب اللامات العهدية والضمائر العهدية. وهنا قال وإن باشتراء، وإن بي مثلا، لماذا اختار بي؟ كان يمكن يقول مع لينقص حرفا، لأن بي أقل حروفا من مع، فهو يركز على الاختصار، فالاختصار غاية أساسية عنده. نعم. مع وإن مع اشتراء بقية الثمرة، معناها يجوز للذي يشتري من المعري اللي هو المحتاج للثمرة على رؤوس النخل، يجوز له أن يشتري نخلة، طبعا بالشرط التي سنقول لا بد أن تكون أقل من 5 أوسق أو 5 أوسق، ولا تزيد على الأقل عن 5 أوسق. يجوز له أن يشتريها مع بقية الثمرة، مع اشتراء بقية الثمرة. اشتراء ثمرة تيبس كلوز، اشتراء ثمرة تيبس، أنا يجوز له أن يشتري ثمرة تيبس، لأنه هو يريد أن يأكلها على رؤوس الشجر قبل أن تيبس. كلوز لا أقول. وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز، كلوز لا كموز، معناها اللوز الذي تيبس ثمرته لا كالموز لأنه لا تيبس ثمرته. إن لفظ بالعرية، أيوة. طيب بشروط، لا بد أن يتلفظ باسم العرية، أن يقول أنا أريد أن أشتري عرية. وبدا صلاحها، وبدا صلاح الشجرة التي اشترى ثمرتها على رأسها. وكان بخرصها ونوعها يوفى عند الشذاري. نعم، وكان بخرصها، وكان ذلك بخرصها معناها بأن تقدر الثمرة التي على رأس هذه الشجرة كم يقدرها المخمن، يقول عليها مثلا 20 كيلوغراما. وكان بخرصها ونوعها يوفى عند الشذاري. ونوعها يوفى عند الشذاري. ونوعها رخص لمعرن أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز إن لفظ بالعرية وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفى عند الشذاذ. وكان بخرصها، هذه شروط، شروط العرية أن يتلفظ، لأنه يقول أنا أريد أن تعري لي هذه النخلة، أن تبيعنيها عرية، وأن تكون ثمرتها مما تيبس من الثمار التي تيبس، وأن يكون نوعها قال يوفى عند الجلال، ونوعها مما يوفى عند الجلال، ويكون هذه الثمرة مما يوفى عند الجلال، معناها مما هذه الثمرة يستفيد يعطى تعطى ويستفيد منها المشتري عند الجلال، معناها هذه الثمرة التي وقعت عليها العرية يأخذها يأكلها المشتري رطبا، لكن البائع يستطيع أن يوفيها عند الجلال، بمعنى أنه يستطيع أن يكيلها ويزنها، لأنها عند الجلال تصبح في متناول تلك المعايير. وفي الذمة، عيد الشرط شوي، إن لفظ بالعرية، لفظ بالعرية، الشرط الأول أن يلفظ بالعرية، أن يلفظ بالعرية وبدا صلاحها، والشرط الثاني أن يبدو صلاحها، فلا يجوز أن يعري لك نخلة قبل أن يبدو صلاحها. وكان بخرصها ونوعها، نعم، وكان بخرصها، معناها الشرط الثالث أن تخرص هذه النخلة التي عليها الثمر، وهذه الشجرة التي عليها الثمر، ثمر أن تخرص، معناها أن تخمن ما عليها. والشرط الرابع أن يكون نوعها مما يوفى عند الجلال، ونوعها يوفي عند الجلال، يوفى، ونوعها مما نوعها يوفى عند الجلال، ونوعها بخصها ونوعها، قال ونوعها بالكسر، بخصها ونوعها، معناها أن يعين نوعها، يعين نوع الشجرة التي ستقع فيها العري، وأن على هذا على الكسر، وإن وفي عند الجلال ما التزم. وفي الذمة، وأن تكون، وأن يتحملها في الذمة، مع أن تكون في الذمة لا أن تكون معينة، لا أن تكون شجرة معينة، لا أن يعين له نخلة بعينها، إنما تكون في ذمته. وخمسة أوسق فأقل، وخمسة أوسق فأقل، كذلك أن لا يزيد القدر الذي وقع فيه العقد في العراية على خمسة أوسق. لا يجوز أن يشتري مثلا من البائع 10 أوسق ولا 7 أوسق ولا 6 أوسق، وإنما رخص له في 5 أوسق، لأنه هي إنما رخص فيها ليأكلها أهل البيوت لا لتباع وتشترى. فأقل طبعا، فأقل من 5 أوسق، ولا 4 أوسق، 3 أوسق، ولا يجوز أخذ زائد عليه معه. ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين. بعين على الأصح. على الأصح معناها لا يجوز أن يأخذ مع ما اشترى على وجه العرية أن يأخذ معهم شيئا مثلا زائدا من التمر بالنقد في صفقة واحدة على الأصح. وخلاف الأصح أن ذلك يجوز بعين. بعين معناها أن يدفع فيه عينا. لأنه هو اشترى منه هذه اشترى منه ثمرة نخلة على وجه العرية فلا يجوز له أن يأخذ بقية إذا كان اشترى بعض ثمرة هذه النخلة فلا يجوز له أن يأخذ بقية تلك النخلة بالعين أن يشتري بقية تمرها بالنقد. بالنقد مثلا بالعين معناها بذهب أو فضة في صفقة واحدة على الأصح. إلا لمن أعرى عرايا في حوائط. أيوة. ويستثنى من تحديد الكم المتعامل فيه في بيوع العرايا يستثنى منه من باع عدة شجرات في حوائط مختلفة. مثلا يستطيع أن يبيع من حائط معين أن يتحمل في ذمته من حائط عرية لزيد ويتحمل في ذمته من حائط آخر عرية لعمر ويتحمل أيضا من حائط ثالث عرية لبكر وهكذا. وكذلك يستطيع المشتري أن يشتري من حوائط مختلفة مثلا أن يشتري من هذا الحائط خمسة أوسق من رب هذه المزرعة خمسة أوسق ومن رب هذه المزرعة الأخرى خمسة أوسق إلى آخره. فمن كل خمسة فيجوز أن يشتري من كل واحد من الحوائط خمسة أوسق ويجوز البائع أن يبيع أيضا من كل واحد من الحوائط خمسة أوسق إن كان بألفاظ لا بلهن على الأرجح. طبعا إذا كانت إن كان بألفاظ لا بلهن واحد معناه هو التعامل هنا وقع بين اثنين فقط. وقع بين بائع واحد ومشتري واحد. مشتري واحد اشترى من عدة حوائط والبائع باع لنفس المشتري من عدة حوائط لكن اشترط في ذلك أن يكون بألفاظ مختلفة لا بلهن واحد. لأن يقول له مثلا بيعني 25 وسقا من حوائط مختلفة وإنما يقول له بيعني من حائط في مدينة كذا 5 وسق والحائط الذي في مدينة كذا 5 وسق إلى آخره على الأرجح. على الأرجح خلاف الأرجح أن ذلك يجوز ولو كان بله من واحد لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها. نعم هو ما هو الحكمة من العرايا. العرايا الحكمة من الترخيص فيها هو دفع الضرر أو صنع المعروف. صنع المعروف لمن يريد أن يأكل على رؤوس الشجر ودفع الضرر عن أيضا المشتري وعن البائع. نعم يشتري لأن المشتري قد لا يجد نقدا يشتري به ما على رؤوس النخل ولأن البائع قد يحتاج أيضا إلى التمر التمر الذي طاب وتم أو نحوه مما يقع ما يقع به العرايا ما يقع به بيع العرايا. نعم فيشتري بعضها ككل حائط وبيعه الأصل. فيشتري بعضها ككل حائط معناها يجوز له يجوز للمشتري أن يشتري بعض ثمرة نخلة وبعض ثمرة شجرة مثمرة إذا كان بعضها يشتري بعض 5 أوسق وإن يشتري بعض النخلة إذا كانت تزيد على 5 أوسق يجوز كل ذلك. ويجوز له أن يشتري أيضا حائطا كله إذا كان ليس فيه إلا خمسة أفسق. وبه العصر ويجوز للبائع أن يبيع أصل الشجرة التي باع ثمرتها على وجه العارية، يجوز أن يبيع أصلها. وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط. وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط، معناها إذا كان هناك شجرة مثمرة في حائطك كنخلة، إذا قصدت المعروف أي أن تجد معروفا لصاحبها لمالكها، لأنه يشق عليه أن رعايتها وهي شجرة واحدة في حقل كبير، فإذا قصدت المعروف لمالكها يجوز لك أن تشتريها بالخرص، تشتريها بالخرص. معناها أنت هنا لا تنطبق عليك أحكام العرايا، لأنك لم تشتريها لتأكلها على لتأكل ثمرتها على رأسها، وإنما اشتريتها لتضمها إلى حديقتك. ولكن إذا أردت المعروف جاز لك ذلك، جاز لك أن تشتريها بخرصها بعد أن تخمن ما عليها. فبطلت إن مات قبل الحوز، وبطلت العارية إن مات قبل الحوز، إن مات المعرى له قبل الحوز. وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها أو مات وهل هو حوز الأصول، معناها هل هو حوز الأصول، معناها حوز أن يعين لك شجرة معينة أو نخلة معينة، أو طلع، أو هو، أو أن يطلع ثمرها، أو أن يطلع ثمرها. قال بعضهم الحوز هو حوز الأصل بأن يعين لك هذه الشجرة التي وقعت فيها العارية وتجعل يدك عليها أيها المشتري. وقيل الحوز هو أن تظهر ثمرتها، حزوه ظهور ثمرة هذه التي وقعت فيها العارية. بمجرد ظهور ثمرتها ولو لم تحوز أصلها فيكون ذلك حوزا. فيه تأويلان: زكاتها وسقيها على المعري، أيوة، وزكاتها وزكاة الشجرة التي وقع فيها الإعراء، هذه زكاتها على المعري بالكسر، معناها البائع، وسقيها كذلك على المعري بالكسر أي البائع. وكملت بخلاف الواهب. نعم، وكملت معناها إذا كان ما تنتجه ليس نصابا في الزكاة يكملها البائع بما له من شجرات بثمرات الشجرات الأخرى، ثمرات ما له من شجرات أخرى. معناها إذا كانت له شجرات أخرى يكمل ثمرة هذه بثمرة تلك الشجرات الأخرى حتى تبلغ نصابا ويزكي. بخلاف الواهب. أما إذا وهب صاحب حائط شجرة مثمرة لشخص معين تبرع بها له فلا تجب عليه زكاتها، وإنما زكاتها على الموهوبة له. وتوضع جائحة الثمار. معناها إذا الشجرة التي وقع فيها البيع بالعرية إذا أصابتها جائحة فإن ما أفسدته هذه الجائحة من الثمار يوضع عن المشتري لا يحسب عليه. كرموزي أيوة، والمقاهي ثماري كالموز والمقاري، معناها سواء كان ذلك وقع في الموز أو وقع في المقاري ونحوها. وإن بيعت على الجز وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة. وإن بيعت على الجذ، معناها هذه جائحة الثمار عموما، إذا بيعت الثمار توضع، هذا حكم عام، معناها جائحة الثمار عموما توضع. وإن بيعت الثمار على الجذ، معناها وإن بيعت على الجذ، معنى بأن بقيت إلى أن يجذها عند طيبها من رؤوس الأشجار، فإن البائع على كل يضع جائحة الثمار ولا يحسبها على المشتري. ولو كانت الثمار أيضا التي وقعت فيها الجائحة ثمار عرية، ثمار عرية، فإنه يضع تلك الجائحة. لا مهر. قل شو هذه الفقرة. وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاهي وإن بيعت على الشد وإن من عريته لا مهر وإن من عريته لا مهر. أما إذا كانت الثمار أعطيت في المهر فلا توضع جائحتها، لأن المهر يقبل فيه الغرر اليسير. بلغت ثلث المكيلة. الشرط في وضع الجائحة أن تبلغ ثلث المكيلة، أن تبلغ ثلث ما اشتراه ما سينتفع به المشتري من مكيلة. إذا كانت الثمار مثلا التي اشترى المشتري زينتها 60 كيلوغراما، فإذا بلغت الجائحة 20 كيلوغراما يضعها البائع، لكن إذا كانت أقل من الثلث ليس على البائع منها شيء. ولو منك صيحاني نوع من التمر. وبرني كذلك نوع من التمر. وبقية لينتهي طيبها. مثل بهما لأنهما ليس من التمر الجيد. وبقيت لينتهي طيبها. وبقيت لينتهي طيبها، معناها لا توضع، لا أكمل الكلام. وأفردت أو ألحق أصلها. نعم. وبقيت لينتهي طيبها، معناها تبقى اللي هي العرية ثمرتها تبقى على رأس شجرتها لغاية انتهاء طيبها. وأفردت أو ألحق أصلها. نعم. وأفردت أو ألحق أصلها، معناها يجوز بيع الثمار مفردة، ويجوز أن يلحق بها أصلها، أن تباع هي ثم يباع أصلها. لا عكسه أو معه. لا عكسه ومعه، معناها إذا بيعت الثمار لوحدها أو بيعت ثم يلحق بها أصلها، في أي حالة توضع جائحة منها. أما إذا بيعت الأصول أولا وألحقت بها الثمار فلا توضع منها الجائحة حينئذ، لأن الثمار تكون تابعة للأصول. وكذلك إذا بيعت الأصول مع الثمار بوقت واحد لا توضع منها الجائحة. ونظر بما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه. ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه، معناها إذا كانت لها بطون مختلفة فإنها ننظر في كل بطن ما أصابته جائحة من كل بطن إلى زمن إلى ما بقي في زمنه إلى يوم البيع في زمنه، معناها تنظر القيمة، نظر قيمة البطون المختلفة إلى ما بقي، معناها ينظر نسبتها، نسبته هذه ما ضاع وتلف وأصابته جائحة مناهي البطون نسبته إلى ما بقي، إن كانت نسبته ثلثا فأكثر وضعت، وإن كانت أقل من ثلث لا توضع. نعم. ولا يستعشر على في زمنه، يقول لا يوم الربع في زمنه، لا يوم الربع، لا ما بقي في زمنه، لا يوم، لا يوم الربع معناها أنه معناها تنظر جائحتي بعد زمن الطيب لا يوم البيع، تقوم ويعرف قدرها في يوم الطيب لا يوم البيع. ولا يستعشر على الأصح، ولا يستعشر تقويمها على الأصح. وفي المزهية التابعة للدار تأويلان، وفي الثمرة المزهية التابعة للدار إذا بعت الدار تأويلان، هل يحط تحط منها الجائحة ولا تحط، على اعتبار أنها على اعتبار أنها تابعة للدار لا تحط منها، على اعتبار أنها كشيء مستقل تحط منها. وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش؟ هنا سيتكلم لك عن الجائحة، ما هي، سيتكلم عن الجائحة، ما هي الجائحة المعتبرة التي إذا أصابت الثمرة كانت سببا في حط البائع عن المشتري ما أجيحه. نعم. هل هي ما لا يستطاع، هل هي ما لا يستطاع دفعه، هل هي ما لا يستطاع دفعه، هل هي كل شيء لا يستطاع دفعه كسماوي فهو جائح كسماوي، كالأشياء التي هي من باب القدر، السماوي معناها الذي هو من باب قدر الله كالريح والمطر والجراد ونحو ذلك. وجيش اللي هو الجراد، جيش جراد، أو سارق، أو سارق، أو يدخل فيها الأشياء التي ليست بالسماوية مثل السارق ومثل اللصوص والغاصبين ونحو ذلك. خلاف، خلاف على القول الأول أنها الجائحة تختص بالسماوي بما كان سببه قدر لم يتسبب فيه مكلف، والقول الثاني أنه حتى لو تسبب فيه مكلف أن ذلك يعتبر جائحة كالسارق والغاصب ونحوه مختلس. وتعيبها كذلك معناها إذا تعيبت فلها نفس الأحكام، إذا تعيبت تعيبها له حكم جائحة، معناها ينظر فيه إذا تعيبت بالثلث فأكثر يضع العيب، وإذا لم تعيب بالثلث كان تعيبها بأقل من الثلث فلا شيء على البائع من ذلك. وتوضع من العطش وإن قلت، وإن قلت جائحته، توضع من العطش، توضع بسبب العطش، أنا الثمار التي من شأنها أن يضر بها العطش، تضر بها قلة الماء، إذا قل ماؤها فإن البائع في عصابتها جائحة بسبب قلة الماء، معناها أصابها تلف بسبب قلة الماء، فإن البائع يضع منها ما كان ذلها فأكثر. كالبقول والزعفران والريحان والقرفة، مثل للأشياء التي يضر بها العطش، قال كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب اللي هو علف الحيوان، وورق التوتي. نعم. ومغيب الأصل معناها ما كان أصله غائبا في الأرض لا يرى، كالجزري أثر له بالجزري. نعم. الجزري نعم. ولازم المشتري باقيها، نعم. ولازم المشتري باقيها وإن قل، ولازم المشتري باقيها وإن قل، المشتري يلزمه باقي ما سلم من الثمرة وإن كان قليلا، ك كان من الثلث أو أقل، معناها يضع عنه البائع الجائحة التي بلغت الثلث فأكثر، وما بقي يلزمه ولو كان قليلا، لو كان ما بقي هو الأقل. وإن اشترى أجناسا فلا يمكن أن يرد مثلا البيعة بسبب ذلك. وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وبعت. وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت، بلغت قيمته ثلث الجميع. نعم. وإن اشترى أجناسا معينة، أجناسا من التمر أو أجناسا من الحب، فأجيح بعضها. وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت بلغت قيمته ثلث الجميع. فأجيح بعضها. مثلا هو الآن اشترى أربعة أجناس، لكن جنس رقم واحد أصابته جائحة، فإذا كانت الجائحة التي أصابته إذا قومت تبلغ ثلث جميع الأجناس توضع هذه الجائحة. نعم. إن بلغت قيمته ثلث الجميع. نعم. وأجيح منه ثلث مكيلته. طبعا وأجيح منه ثلث مكيلته، معناه لابد الشرط الأول أن يكون هذا الجنس هو في نفسه أجيح منه ثلث مكيلته، وأن يكون أيضا هذا الجنس إذا قوم يبلغ ثلث قيمة الجميع، قيمة جميع الأجناس. وإن تناهت الثمرة، وإن تناهت الثمرة فلا جائحة، فلا جائحة. إذا تناهت الثمرة وإن طابت الكلية فلا جائحة حينئذ، فإذا أصابها بعد ذلك شيء لا جائحة، ليس على البائع شيء. نعم. كالقصب الحلو. أيوه. مثل لك بتناهي طيبها. قال لك كالقصب الحلو. ويابس الحب. ويابس الحب. الحب إذا يبس والقصب إذا حلولا. وخير العامل في المساقات بين سقي الجميع أو تركه. أيوه. العامل والمساقات الذي كان يعمل كان مع كان البائع قد عقد معه عقدا ليسقي له هذا الحائط، وأجيح ثلثه، أصابت ثلث الحائط جائحة، خير بين قل سقي الجميع أيوة أو تركه، أو تركه، معناه إما أن يسقي الجميع وإما أن يترك الجميع. لأن لماذا يخير؟ لأنه هو سيصيب أجرته من الزرع، وهذا الزرع الذي أصيب بجائحة في حقيقة لن يستفيد منه، ولهذا خير. إن أجيح الثلث فأكثر ومستهنا من الثمرة تجاح بما يوضع. لا تخلط بين ذلك، قعد شوي في الكلام. وخير، وخير، قل وخير، وخير المساقي، وخير العامل في المساقات بين سقي الجميع أو تركه. أيوة. إن أجيح. أيوة. أكمل. إن أجيح الثلث فأكثر. هذا الشرط في إذا أجيح الثلث أكثر. أنا متى أخير؟ إذا أجيح الثلث أكثر. إذا أجيح ثلث هذه الثمار فأكثر. نعم. ومستهنا من الثمرة تجاح بما يوضع. وكمل الكلام. يضع عن مشتريه بقدره. البائع إذا باع ثمرة معينة، باع مثلا ثمرة حائط معين، واستثنى من هذه الثمرة 60 كيلوغراما، أو استثنى جزءا معين، فإذا استثنى جزءا معين وأصابت الحائط جائحة فإنه ينقص، فإن ما استثناه ينقص بقدر الجائحة. ما معنى ذلك؟ معنى أنه إذا كان مثلا سيجد استثناء أصلا 60 كيلوغرام، فإنه إذا أصابت الجائحة قد ينقص ما استثناه إلى 40 أو إلى 20 بحسب الجائحة، لأن استثناءه متناسب مع ما هو موجود. مثلا إذا كان مثلنا أصلا تخمينا الحائط فيه 300 كيلوغرام وهو استثناء ذو لذه اللي هي 100 وعصابة الحائط جائحة أذهبت منه 90 فإنه هنا يكون استثناء 70 فقط وهكذا يضع عن مشتريه بقدره بقدره غصر إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه خلفه.